ايوه انا اتفق على انه يدفع ما دفع الا 500. انا قلت يدفع 1300 قالوا لا بطلنا الشركة كلها، بس مشى معهم حوالي 4 5 شهور. يعني كانت المضاربة على الخمس مضاربة مشتركة يعني بدن ومال. عفوا كانت لكن ما وفى. عفوا المال. عفوا المضاربة كانت على 500؟ لا 1300. هذا الاتفاق لكن مضاربة عمليا. نعم كانت على 500 حتى نقصهن نستدين كمان من 500 400 صارت 400 بعد شهرين ثلاث. طيب والخلاف الآن شو هو؟ الخلاف انه بطلوا الشركة، انه ما جبتليش المبلغ بطلناها. قلنا لهم نتمم وندفع ونكمل، قال لا بطلنا، صارت اختلفت النية. معليش يا أستاذ لكن شو الخلاف الآن؟ الخلاف إن الشركة في مستلزمات مالية للطرف الأول والطرف الثاني بيطالبوا بعض. إيه بدنا نشوف شو عم يطالبوا كل واحد من الثاني. يعني مثلا بيقولوا هالأشهر اللي اشتغلناها توزعت الأرباح 1000 و1000 تقريبا، لكن هذا ما كان شريكا بالمعنى الكامل. فهون صار الخلاف، بدنا نعتبر يعني 400 500 إلها إشي في الشركة ولا يكون مضاربا ببدنه و... يا أستاذ أما تقول كانت عمليا مضاربة بألف مال وبدن. نعم كانت مضاربة الأصل مال وبدن مع بعض، يعني فيها من ناحيتين بدن ومال. أرجوك أنك تتمهل علي. نعم تفهم علي. نعم هلا في صار في ذهني 3 صور. نعم الصورة الأولى اتفقوا على 1500. 1300 أصل الشركة، يعني تدفع الطرف الأول يدفع للثاني 1300 مشان نزلوا شريك في المحل اللي هو له. يا أخي عم أقول لك تتمهل علي. نعم أنا ما حكيت لسه. بحتاج تحكي. أما أقول لك صار هلا في ذهني من كلامك إنه في 3 مراحل. نعم المرحلة الأولى الأساس الاتفاق على 1300. نعم طيب اصبر اصبر. نعم اصبر الله يهديك. أما أقول لك اصبر علي. نعم لأنتهي مما في ذهني. نعم. أما أقول لك صار في فهمي الآن من كلامك أنه هذه الشركة مرت ب3 مراحل. نعم فاسمع مني المرحلة الثالثة. في عندك صبر؟ نعم نعم عندي صبر. طيب جزاك الله خير، بس ما عم تعاملني بالصبر. في بعض الإخوان بيحكوا وما بسمع كلامك. إيه على كل حال الله تقدر تسكتهم ولا كيف الأمر؟ نعم. طيب المرحلة الأولى اتفقوا على 1300 وعمليا لم تنفذ. نعم صح؟ نعم راحت هاي المرحلة الأولى. نعم. المرحلة الثانية دفع الرجل 500 بعدين سحب من 500 100. نعم فبقيت 4. نعم طيب المرحلة الثالثة اللي فهمتها منك انه الشركة دارت العملية تبعها على 1000، فانا سؤالي بقية 400 اللي صارت 1000 من اين جاءت؟ انا انتهيت مما عندي. نعم من اين جاءت؟ من الطرف الثاني اللي دخلوا صاحب المحل شريكا على اساس رأس المال 1300، كل واحد يكون عنده 1300 ويتشاركوا. سبحان الله، هلا صار في الشراكة ثلاثية؟ لا لا، هو صاحب محل نزل صاحبا آخر له شريكا. هاي المراحل الثلاثة اللي أنت ذكرتها يا أخي هاي صاروا 3. لا مع طرف ثاني بس. صاحب المحل والشريك. صاحب المحل والشريك الأول صاحب المحل والشريك الأول نعم اللي ما وفى بالاتفاق هذا هو نفسه الأخير. الدور الثالث لنفس الشريك الأول. يعني الشريك الأول بعد ما قصر في تنفيذ الاتفاقية وكان دفع 500 ثم اشترد منهم 100 بقي على 400 ثم في الأخير دفع زيادة. لا ومن هنا لأنه نكل في الدفع الكامل قال له بطلت نفس الشريك صاحب المحل. يا أخي أنا فهمت هذا كله بس جاء في كلامك أنه صارت بعدين المضاربة على 1000. من أين جاءت فوق 400 600؟ يمكن أنا ما وضحت إذا يعني في رجلين واحد عنده محل قال له بنزلك شريكا مقابل 1300 دينار تدفع. طيب أنا أعيد لك القصة اللي فهمت منك. هذا صاحب المحل اتفع مع رجل على أنه يدفع له 1300 فما دفع له إلا 500 ثم سحب من 500 100 بقي 400 فقط. نعم. طيب بعدين شو صار؟ اختلفوا وتقاتلوا وبطلوا من المحل. صاحب المحل بطلوا من المحل قال له انتو بحكت علي وصار في خلاف فهم دخلين مثلا حل الخلاف. طيب ما في شيء اخر يعني؟ لا انا كان رأيي تتميم وتكميل الشركة من شان حتى اذا صار في مخالفة يكون كل واحد له حق عند الاخر يبين واضحا. معليش لكن الشريك صاحب المحل مش رضيان ما بده بقول ولا يمكن يرضى عندي خلاص. هذا هو لذلك فهذا الحل مش حل عملي ما دام مش رضيان احد الشريكين. نعم. المهم الان بدنا حقوق كل واحد. طيب فالمضاربة العملية بفهم انا مشيت على اساس 400. عملية 400. طيب مثلا في شهرين 500 كيف؟ يعني مثلا هم بدوا في شهر واحد في السنة هاي ايوه ودفع 500 من شهرين ارتد او استرد من 500 100 على اساس ايش تراجع لك اياهم كمان. طيب عندهم تسجيلات ولا بدون تسجيل؟ السابع عندهم تسجيل ما يدخلهم من ربح او من خسارة سبحان الله مسجل. اي نعم. فاذا عليهم انه يحرروا لما كان الشراكة كانت على 500 مدة شهرين كما تقول بيشوفوا شو الربح في هالشهرين حينئذ بيخصموا الربح بينهما حسب اتفاق مناصفة مرابعة. ثم لما الرجل سحب 100 وبقي 400 كمان بيعملوا حساب بهال400 شو ربحوا وبيقسموا على حسب الاتفاق مناصفة او مرابعة. هذا هو الحل. بارك الله فيك. احنا ليش سألتك؟ نعم لانه مدخلين احد الاخوان طرفا ايوه وسائل بعض الدكاترة ايوه قال انفسخت الشركة وهذا بصير عاملا. قلت له ايش الدليل على فسخ الشركة؟ بارك الله فيك وفيك بارك جزاك الله خير. أهلين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.